الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في درسنا الماضي من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. كنا قد تحدثنا عن منزلة السماع باعتبارها أصل العقل وأساس الإيمان الذي يقوم عليه الإيمان، فالسماع هو تنبيه القلب على المعاني المسموعة، وهو من الألفاظ التي ترد في القرآن كثيرا لفظ السمع، ولا يراد به مجرد الآلة، لأن الآلة يملكها برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم، إذ أن الله عز وجل يقول عن أهل النار يوم القيامة أنهم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما نفوا الآلة ولكن نفوا الانتفاع بالآلة وتوجيه الآلة نحو ما يحيي القلب. فبعض السماع سماع رحماني كسماع القرآن الذي به حياة القلوب، وبعض السماع سماع شيطاني يميت القلوب ويذهبها في أودية الضلال. ولذلك السماع بمراتبه: سماع الإدراك، سمع الكلام ولكنه أوقعه في نفسه بمعناه. أقول لك اجلس، أنت سمعتها ولكن بالك مجهول وفكرك مضروب وعقلك مشدوه، سوف تقول أقول لك اجلس لا تعرف. أما الذي يدرك يقال له اجلس يتصور أن ذلك أمر وأنه يراد به أن يجلس، هذا سماع الإدراك. والجن قالوا ذلك: إنا سمعنا قرآنا عجبا. والسماع الذي بعده سماع الفهم، لذلك يقول تعالى: إنك لا تسمع الموتى. وليس المراد هذه الحقيقة فعلا، إنك لا تسمع الموتى، ولكن يراد بالموتى أهل مكة مع أنهم بأجسادهم أحياء. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ليس بالأذن ولكن بالقلوب وعيا، لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فلا يليقون بهذا السماع ولا يشابهونه. ثم سماع القبول والإجابة، نفذ القرآن للحديث عن أنه لم يسمع فقط، إنما استجاب للأمر ونفذه. قالوا سمعنا وأطعنا. هذا السماع تكلم ابن القيم رحمه الله في مقدمة عن السماع الممدوح أهله، يعني في سماع واجب يجب عليك أن تسمع، كسماع الإمام إذا قرأ، وهذا من الواجب لأنه في الصلاة. وبعض السماع مستحب كسماع الخير بالجملة وكهذا الدرس، هذا سماع محبوب عند الله تعالى، يمدح أهله لأنهم سخروا الآلة وجعلوا الأدوات ينتفع بها فيما يرضي الله تعالى، هذا سماع ممدوح أهله، سماع القرآن والذكر. والسماع المذموم أهله، الممدوح من أعرض عنه. في سماع لو أن الإنسان أعرض عنه يمدحه القرآن، قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، مدح لهم. وإذا مروا باللغو مروا كراما لا يسمعون. هذا سماع مذموم سامعه، ممدوح شنو؟ المعرض عنه، والأول ممدوح سامعه، مذموم من أعرض عنه، كقولهم تعالى لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا سماع، سماع من يشوش على أهل الخير. هذا السماع هو آفة عصرنا. حدثني في العالم عن الذين لا يسمعون الأغاني ولا يسمعون الموسيقى. بعض الناس قد يتنزه عن سماع الموسيقى ولكن لا يتنزه عن سماع بقية الأغاني، وبعضهم قد لا يسمع أغاني ولكنه يسمع موسيقى هادئة، وهكذا. حتى صار هذا ضرب من ضروب الثقافة الغربية، والمتغربين في ديارنا يقولون في علومهم ابدأ يومك بإيجابية. يعني أقول لك المدير الناجح، صفات المدير الناجح يبدأ يومه بإيجابية، يستمع إلى الموسيقى قبل أن يذهب إلى المكتب. ونحن نقول ابدأ يومك بإيجابية، صل صلاة الفجر في جماعة. فرق ولا ما فرق يا أخي؟ والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك هذا السماع عمت به البلوى، السماع المذموم، السماع الباطل، السماع المنحرف، السماع الفاسد. ولذلك حاول ابن القيم أن يناقش هؤلاء، فقال رحمه الله: أولا، ابن القيم يقول بعض الناس يسمع بطبعه وهواه. يسمع بشنو؟ بطبعه وهواه. يعني شنو؟ هو ما بقول لك حرام، لكن في شيء بينفع معه بميله، لا بقول لك حلال لا بقول لك حرام، بس هو ده سمح شيء بينفع معنا كويس، شيء جميل، جميل بطبعه وليس بفق الشرع، جميل ولذيذ في نفسه وليس وفق مراد الله. هذا السماع، قال ابن القيم: كيف يكون السماع الذي يسمعه العبد بطبعه وهواه أنفع من الذي يسمع بالله ولله وعن الله؟ بسمع من الأول الصباح يقول لي الله يا ربي أحمي سمعي، ما أسمع لي حاجة تغضبك على سمعي وعلى شنو وعلى بصري. فهو يسمع بالله مستعينا بالله، ويسمع لله لا لهواه. لو كان الشيء يغضب الله ولكنه يستلذ به لا يميل إليه لأنه لم يسمعه لله. وأن يسمع لله وسماعه عن الله، كيف عن الله؟ كلما يدخل أذنه ذو صلة بالله، خير، درس، كلام طيب، موعظة، قرآن، هكذا. طيب، ابن القيم أتى بمنهج عجيب، أورد شبهات المبيحين للغناء والمعازف. قالوا يا أخوانا أنتم السمع ده الله بيسألكم ولا بيسألكم منه؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فبي يسمع وبي يبصر. الحديث القدسي قال في ناس هذا السمع أطلقوا له العنان، يعني بمعنى شنو؟ بغير قيود، يسمع أي حاجة. وشوف أكثر شيء أتعب الناس شنو؟ إنه في فتاوى إنه الغنى حلال، الفتاوى الغير واضحة زعزعت يقين الناس وثوابتهم في قضية تحريم الغناء. الغناء، شوف شوف نقاش ابن القيم له، انت كان قريب حسة كلام المدارك ده كان وقفنا عليه انت تقتنع، لانه اول اورد ادلتهم وناقشهم. احيانا يكون الاستدلال عاما، يعني يقول لك ان هنالك جواري كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنون. ابن القيم يقول لك: ومن الذي حرم هذا الضرب من الضروب؟ ده ما محل خلاف، لكن بنوريك محل الخلاف وين. طيب كيف الكلام ده؟ الناس اللي قالوا الغنى حلال أدلته شنو؟ الدليل الأول قالوا الغناء مستلذ طبعا، يعني الطبيعة طبع الإنسان يميل إليه واستلذه وتستروح له النفوس وتميل إليه القلوب، فالطفل يسكن إلى الصوت الجميل. الشافع كان سمع صوت السمع شنو ماله بسكن. والجمل يقاسي على السفر وفي الطريق يحدى له. الحداء جائز شرعا، إن الناس يكونوا مسافرين يكونوا المسافة طويلة وبالأيام وبالشهور والصحابة كبيرة ما في أي حاجة، فبيقوموا يغنوا، حتى الصحابة حصل منهم يغنوا للجمل بصوت رخيم تسرع خطى الإبل. قالوا هذا دليل على إباحة شنو؟ على إباحة شنو؟ الغناء. قال ابن القيم رحمه الله: أولا الصوت الجميل يقابله المنظر الجميل، يقابله منظر شنو؟ في صوت جميل وبرضه في بنات جميلات، هل يجوز النظر إليهن لأنهن جميلات؟ هل يجوز السماع إلى الصوت فأنه مطلق أنه جميل؟ ده النقاش. قال: وما من معصية إلا وفيها لذة. هل وجود اللذة مبيحة؟ هذا كلام، إذن كلام لا أساس له من الصحة، هذا كلام ابن القيم، يعني هذا نقاش ابن القيم له. يقول: وأين الكلام الذي ينشد بصوت جميل للإبل من ذكر الخدود والعيون والجفون والقوام؟ يا أخي ده حس عليك الرداء، كان بلا موسيقى حلال توصف لي مرأة؟ ده بجوز شرعا بجوز؟ ما يلفظ من قول، خلي هنا من قول إلا لديه رقيب عتيد. فناقشهم هكذا، قالوا: في الجنة غناء، ومن ذلك قوله: فهم في روضة يحبرون. وفعلا يحبرون يستمعون إلى غناء الحور العين ويتمتعون بذلك. قالوا معناها الغنى كان كحرام في الجنة ما كشنو ما كفي. رد عليه ابن القيم قال: هل تبيحون الخمر؟ ففي الجنة خمر. هل تبيحون الحرير للرجال؟ في الجنة لباس الرجال حرير، وعاليهم ثياب شنو؟ سندس، ده حرير خالص. وكذلك يأكلون في آنية الذهب، وممنوع في الدنيا على الرجال والنساء يأكلوا من آنية الذهب. إذن هذه حجة مانا ضاحضة لا أساس لها من الصحة. ثانيا قالوا، أو ثالثا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. يعني قال ربنا ما أدى إذن في شيء زي ما أدى ذول النبي من الأنبياء صوته جميل يغني بالقرآن. قالوا معناها الغناء جائز. قال النبي لأبي موسى رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وهذا صحيح. التغني شنو يا أخوانا؟ التغني إخراج الصوت من الخيشوم، ومن ذلك الغنة. وفي التجويد إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، فالغنة إصدار صوت جميل من الخيشوم. أين هذا من كويس الموسيقى والمعازف؟ ولحد حسها هم ما جابوا دليل، لأنه هذا متفق عليه. نحن نتكلم عن معازف حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباح الناس. وأنا إخواننا داركم تركزوا معي شوية، والله الدرس ده مهم، لأن العالم الكفار خلوه، المسلمين كله قاعد يغنوا في عيد الميلاد، يغنوا وفي عريس يتعرس بعد 6 شهور يعملوا له حفلة، لما يعرس تقول يا أخوانا هالحفلة واحدة ليه؟ يقول لك يا غزل بعرس العمر مرة واحدة. طيب عرفنا يوم العرس لما نجي راجع يعملوا حفلة، عملوا ختان حفلة، أي حاجة عملوا حفلة. طيب قال ابن القيم رحمه الله، طبعا هو بيرد على حيرد على كل شبهاتهم، قال ومن أدلتهم أقر النبي عائشة على غناء القينتين يوم العيد، وقال لأبي بكر دعهما فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام. طيب وبأن النبي صلى الله عليه وسلم دبر دليل أذن في العرس في الغناء وسماه لهوا وقد سمع الحداء. الحداء شنو يا أخواننا؟ حداء الإبل. وكان المتخصص في ذلك في زمن الصحابة أندشة. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب في سفر وحدا أنجش حداء جميلا فسارت الإبل بسرعة فقال له رفقا بالقوارير يا أنجشة، لأن الإبل لما تمشي وتتحرك النسوان بفوق الإبل ما بيقدر شنو بيتعب، فقال له رفقا بالقوارير يا أنجشة. فقال النبي سمع شنو الحداء. طيب لكن الأمر كالآتي يا إخوان، في خمسة أنواع من أنواع السماع الجائز، خلي بالكم معي يا إخواننا، نحن الآن ده كله كلام ما معه موسيقى، نحن حريني نتكلم عن الموسيقى، لكن ده كله بالكلام عن الشعر. طيب الشعر وتلحينه ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول الحداء، هو شعر يلحن وإنشاد ينشد من أجل أن تسرع الإبل الخطى. الثاني الرجز، اسمه شنو؟ الرجز. والرجز يكون عند التقاء الجيوش، ومن ذلك قول الصحابة الذين قاتلوا أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، قالوها ما شعر، قالوها الشعر وبلحن، هذا اسمه شنو؟ الرجز. الثالث النصب، والنصب يكون عند البناء، وهذا كله جائز لأنه يتم بتلقائية وعفوية. كيف؟ البناء لما كنت الطلبة شغالين والشغل حار دائما يمشوا المسألة بيعملوا شو؟ بيشيلوا، والعتالة بيقوم شنو؟ بيغنوا، بيغنوا بيقولوا شنو؟ مرات بيقولوا أي حاجة بلحن، هذا اسمه النصب، وقد فعل في زمن الصحابة عند بناء المسجد. اللهم لا عيش إلا، وكان يقول لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، قالوها بشنو؟ بأنشودة وتلحين، ده اسمه شنو؟ النصب. وكذلك ما قام في مقامهما من إنشاد الشعر في المناسبات مثل الزواج والأعياد، وإنشاده عند قدوم ضيف واستقباله. هذه خمس شنو أنواع من الشعر الملحن شنو بالجوز، وده كله ما داخل يعني مثلا شنو يوم الخندق الصحابة كانوا بيقولوا شنو في النصب؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا شنو أبدا، ينشلوا ويحفروا ينشلوا ويحفروا، هذا يخفف عليهم يسهل عليهم شنو الحفر أو العملية الشاقة. هذا كله ما فيه شنو ما فيه إشكال لأنه من قبيل الشعر. تالي قالوا شنو، ولي تقريبا آخر الشبهات بعد ذلك حيبدأ رد ابن القيم، قالوا شنو؟ قالوا الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية، فلذة سماع صوت الآدمي أولى. قال زور كان لقى العصفور واستمع له الله بحق، كان لقى القمرية مع الصباح ده ورخى أضانه الله بحق. طيب البني آدم ماله؟ البني آدم أولى سؤال يسمعه يا أخوانا. ده كله شوف شوف نقاش ابن القيم كيف، ابن القيم جاء نقاشه قال له شنو؟ قال ليهن، قال أي السماعات تعنون وأي المسموعات تريدون، فالسماعات والمسموعات إخوانا الشيء بسمع الإنسان فيها المحرم وفيها المكروه وفيها الواجب وفيها المستحب وفيها المباح. طيب في قصائد مدح بها رب العزة والجلال ومدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر سليم المعنى والمبنى. سليم المعنى يعني شنو؟ يعني ما فوق شنو؟ ما فوق شركيات واستغاثات بغير الله. وفي وكذلك مبناه صحيح، كلام عربي لطيف هذا يقال، ولو أنشد بلحن ليس في ذلك تحريم، ليس في ذلك شنو؟ تحريم. هذا ما فيش كذب. طيب قال أما الغناء المقرون بالمعازف والذي فيه ذكر القد القوام، يعني القد والنهد والخصر والعيون والشعر الأسود والخدود والفراق والهجران والاستعطاف والاشتياق والقلق، ده دليل التحريم. ده لو جبت شافع بيحرمه، قال ما بحرمه ذاته يبقى في عقله في اشكال. ابن القيم يرى شنو؟ يقول افساد هذا الغناء للقلوب اشر من افساد الخمر للعقول، وما في ذلك شك. طيب قال شنو؟ قال اما سماع عائشة رضي الله عنها يوم العيد للقينتين الصغيرتين دون سن البلوغ بشعر فيه أشعار العرب والحروب ومكارم الأخلاق والشيم، أين هذا من الغناء الموجود اليوم؟ صح ولا ما صح؟ فرق كبير. طيب عشان نطبق الحديث نعمل شنو؟ يوم العيد الشفع الصغار يمسكوا لهم جركانة ويدقوا، كان في زوجة منعهم يبقى مجنون، ونحن منعناه. نطبق الحديث، هذا كلام الحافظ ابن حجر. قال ابن حجر والذين أرادوا أن يتوسعوا بسماع عائشة لجاريتين في يوم عيد أو في يوم عرس توسعوا توسعا وقاسوا قياسا ليس بإمكان قياسه. ليه؟ قال يقال لهم السنة أن تغني الجواري والجارية دون سن البلوغ فلا تشتهى، وأن تغني بشعر رصين، ثم أن يستمع ذلك النساء دون الرجال. وفي العرس يجوز في العرس النسوان يجيبن الدلوكة والشفع يغنوا له هم يسمعوا، حتى لو عند الحنابلة هذا خلاف معتبر، نسوان يجي يغنى مرة تمسك الدلوكة وتغني للنسوان بس، لكن بحيث أنه ما يسمعوا شنو الرجال لأنها تشتهى حسد. شوف الناس شوف القفز غير المشروع. يقول لك سمعت عائشة رضي الله عنها إلى جاريتين تغنيان. الجاري هي شنو في اللغة؟ الصغيرة دون شنو البلوغ، وطوالي ينط يجيك شنو غناية واقفة بتغني بين الرجال والنسوان. يقول لك عائشة كان بتسمع. صحيح ده صحيح. لذلك شوف قال لك غناء الجاريتين دون سن البلوغ في أوساط النساء، وهذا لم يكن في عهد الصحابيات في كل يوم، إنما في شنو في المناسبات كالأعياد وشنو والزجاج، هذا لا يقاس عليه. طيب قال أما الذين قالوا الطيور أصواتها شجية والاستماع إليها ليس في حرج يستمع إلى أصوات البشر، قال هذا مثل من قالوا إنما البيع مثل الربا. قالوا إنما شنو البيع مثل الربا، أحل الله البيع وحرم شنو صوت الطيور، الله حله وما قال حرام خله، وده قال حرام. ده تعارض رب العالمين، ما يجوز. طيب إذا شوف ابن القيم يقول شنو الإيمان يعني كلام، لو جدا أتكلم عن الإيمان بتكلم بشنو كلام، والكفر كلام، والبدعة كلام، والغيبة شنو كلام، والكلام الطيب للناس كلام. هل ده كله تقدر تقول كله حلال أو كله حرام؟ لا بد من التفصيل. تنظر إلى الكلام وإلى نوعه، ننظر إلى السماع وإلى شنو وإلى نوعه أو إلى معانيه. طيب إخواننا نورد الأدلة. أول حاجة شوفوا التقسيم كالآتي: شعر كشعر حسان بن ثابت، صح المصح؟ كان حسان بن ثابت شنو؟ شاعرا يمدح رسول الله ويقول الخير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهجهم وروح القدس معك، إن قولك أشد عليهم من نطح النبل. طيب هذا كلام جميل، من الذي عارضه؟ فالكلام الجميل الرصين الخالي من المعاصي والتشبب بالنساء والخالي من الشرك والاستغاثات في نصرة الدين إذا لحن حتى تلحينا بالصوت جميل، هذا ما فيه حرج ولا بأس. ده القسم الأول. القسم الثاني الكلام الخالي من الموسيقى الملحن ولكن ألفاظه رديئة، هذا بموسيقى أو بغير موسيقى حرام، لحرمة شنو؟ لحرمة ما فيه. قال عليه الصلاة والسلام: الشعر بمنزلة الكلام، قبيحه شنو؟ قبيح، وحسنه حسن. زول قال كلام فارغ بدون موسيقى، الله بيسأل الله بيسأله. طيب ده القسم الثاني. القسم الثالث الموسيقى حرام وكل شيء يخالطها حرام. الكلام الجميل الشعر السمح ده كان جابوا ودخلوا معاه الموسيقى بيبقى حرام. ليه؟ لحرمة الموسيقى. طيب إخواننا بعض الناس بيقول: إخواننا هل الموسيقى حرام؟ وهذا إشكال. طيب أنا دار أقول لكم حاجة قبل ما أتكلم، هل في خلاف في الموسيقى بين العلماء؟ في خلاف الآن؟ في خلاف خذ العلماء بين المسلمين، في خلاف. ناس قالوا الموسيقى حرام وناس قالوا ما لا حلال، في ولا ما في؟ أشهد أن محمد رسول الله. كيف؟ الرسول ما قال الغنى الموسيقى حرام، قال في ناس بيجادلوا عشان يبقوا الموسيقى حلال. أنا قدر ما يلاقوني بقول أشهد أن محمد رسول الله، لأنه كلامه بقع بطل. قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون كده، نخط خطين تحت يستحلون. يستحلون يعني شنو؟ يحللوها. هل في ناس اللي أنا حللوها؟ كان الناس سلمت كلهم قال الموسيقى حرام، ما هي حرام وما استحلوها. أنا كنت بقول الحديث ده لسه ما انطبق، لكن الحديث الآن انطبق، لأن الرسول قال يستحلون. يستحلون يستحلون عن شنو؟ مش بقوا حلال، يجادلوا لتحليلها، يجادلوا، لأنه الاستحلال شيء. يستحلون يستحل، شوف يستحل ما بيتحلل سائلنا، يستحل بالتأكيد بسين التأكيد. يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. والمعازف في ناس عندهم جهل بعلم الحديث، قالوا الحديث ضعيف. الحديث قالوا شنو؟ ضعيف. والحديث صحيح، أولا أورده البخاري في سنن في صحيحه. الحديث أول حاجة في شنو؟ صحيح البخاري. قالوا البخاري أورد الحديث معلقا. معلقا يعني شنو؟ الحديث المعلق هو في آخر السند من الراوي، ما من الصحابي، من الراوي لم يجزم بالسماع، ما قال كلمني. طيب إسناد الحديث ده شنو؟ الإسناد لا شنو يعني الحديث ده ورد في البخاري كيف؟ في صحيح البخاري قال، ده بداية الحديث، قال هشام ابن عمار حدثني صدقة بن خالد أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثه عقبة بن قيس الكلابي، حدثه عبد الرحمن بن غنم الأشعري، حدثه أبو مالك أو أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعادن. ده استاد الحديث. وريني أين الضعف. كل هؤلاء ثقات. الضعف قالوا ما قال البخاري علق الرواية عن هشام، ما قال حدثني هشام. والرد يقال لم يصرح بالتحديث عن هشام لأن هشام شيخه مؤكد. سمع شنو؟ لا، ما هو طوال أول زول البخاري يعني روى عنه منه. البخاري لما كتب في الحديث قال منه، قال منه هشام. البخاري حضر هشام، هشام حضر منه صدق ابن خالد، وصدق ابن خالد يعني حضر منه عبد الرحمن يزيد بن جابر، عبد الرحمن يزيد بن جابر حضر منه قيس الكلابي، قيس الكلابي حضر منه عبد الرحمن بن غنم الأشعري. عبد الرحمن بن غنم الأشعري أخذ من منه، أخذ عن أبي موسى أو أبي مالك شنو الأشعري. البخاري لم يصرح بالتحديث عن هشام لأن هشام شيخه. واحد. اثنان، البخاري اشترط أنه لم يورد في صحيحه إلا الحديث الصحيح، فدل على أنه لو لم يكن حدثه وصرح لما رواه. ثالثا، البخاري ليس بمدلس، هذا يقال للمدلس. أما البخاري ليس بمدلس، فإذا قال قال هشام معناه هشام شنو قال ولا ما قال؟ قال. فالحديث معناه شنو؟ صحيح. هذا أولا. أبو داود يا إخواننا في حاجة مهمة جدا لابد تعرفوها. أبو داود الإمام أبو داود صاحب السنن، أبو داود سليمان ابن أشعث السجستاني، ده أبو داود صاحب السنن، سنن أبي داود. وسنن أبي داود من كتب السنن المشهورة 5 مجلدات. قال الخطابي من كان في بيته كتاب سنن أبي داود ففي بيته نبي يتكلم. كان عندك سنن أبي داود في بيتك عندك نبي قاعد والبيت منهم، لأنه حوى جميع الأحاديث وهو من أصح كتب السنن. في أحاديث ضعيفة لكنه من أصحها. سنن أبي داود شنو؟ أبو داود والبخاري كانوا في زمن واحد. هشام بن عمار شيخ البخاري وشيخ منه أبو داود. أبو داود أورد نفس حديث المعازي في السنن وقال حدثنا هشام بن عمار. أهبت أبو داود تمشي منه وين؟ أبو داود صرح بالتحديث عن هشام بن عمار. قالوا المعازف ما حرام إلا الحاجات الأربعة اللي تتلمى، الحرة اللي هو شنو؟ الزنا والخمرة والحرير وشنو؟ والمعازف. قالوا إلا الأربعة يتلموا. يرد عليهم ويقال الخمر براها، بلا زنا وبلا معازف، فرأيكم فيها شنو؟ الزنا برا بلا معازف، زنا في أوضة بس قافل رغبته بجوز؟ المعازف كان في أوضة برضو بجوز. ما أصلت قلت لي الأربع جمعوا، وده كلام أصلا ما عنده اسم من الصحة في الشرع. ليه؟ لأنه أي واحدة فيهم غير المعازف كان مسكتها برا الحريق بدون معازف وبدون خمر بجوز؟ للرجال بجوز؟ إذن إخواننا المعازف مال حرام. بالمناسبة شوف لابد أنت تعرف إنه المعازف، قال ابن مسعود المعازف رقية الزنا، إذا سمعه الصبي تحركت غرائزه وإذا سمعته المرأة فسدت. يا أخي قال والنساء، ابن القيم في إغاثة اللهفان، والنساء متعلقات بالأصوات الجميلة والمعازف، ولو كانت المرأة تحبل بغير الرجل لحبلت من سماع المعازف. إخواننا في ناس يقول الحق الموسيقى علاج. ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم الرسول جاء حرمه وتقبع علاج. الخمر جاء سبب تعالج باقي لك. الخمر في بعض الجوانب قد تعالج، لكن حتى الخمر كان بتعالج. يا اخوانا شوف انت ستعرف الموسيقى دي والغنى ده شغل الشياطين. الفنان بيغني في التلفزيون وانت بتعايل له اكفر الصوت وعايل لك دي بساكت، ما بتقول مجنون؟ اكفر الصوت وخلي ماسك النادى ويتوضح ساكت، بتقول شنو زود ده؟ اكفر الصوت يا اخي، الشغل ده شغل الشيطان عادي. اكلمك أساكين هو لهو الحديث، وفي الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، مش معناها هو اشتراها عشان يضل، كل من اشترى له الحديث ضله. والشراء قد يكون الشراء المعنوي، من ذلك قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بشنو؟ بالهدى. اشتروا بالقروش، اشترى الضلالة بالهدى، اشترى بالقروش، اشترى بالاختيار وبالميل إليها. طيب ده حديث. الحديث الثاني حديث أنس عند البزار قال عليه الصلاة والسلام صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. الكلام ده ساهل قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة يعني شنو؟ بين قوسين حفلة ولا ما يهم حفلة ولا ما حفلة، دين ملعونين قال لك في الدنيا وفي الآخرة. مش ملعونين في الدنيا، ملعونين في الدنيا وفي الآخرة. ده حديث، هذا ضعيف برضو. حديث أنس عند البزار، حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوب وكل مسكر حرام، رواه أبو داود في السنن. سئل علي ابن بذيمة وهو أحد رواة الحديث ماذا يعني النبي بالكوبة؟ قال الطبل. الطبل، الطبل ده، الطبل الواحد ده حرام. الرسول قال الخمر حرام والميسر حرام والطبل حرام وكل مسكن حرام. وحديث أيضا في سنن أبي داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو ومن رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام شنو؟ قال اسمع حديثه، إن الله تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين. حرم علي الخمر والكوبة، الكوبة عرفتوها، والقنين. والقنين كلمة حبشية تعني الطنبور. الرسول قال، والحديث ده وين؟ عند ابن أبي شيبة وفي مسند الإمام أحمد وعند البيهقي وعند الطبراني في معجمه الأوسط. رأيك شنو؟ وقال عليه الصلاة والسلام شنو؟ وقال شنو؟ إن الله حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء. وإياكم وشنو؟ الغبيراء، الخمر المصنوعة من الذرة المريثة. بعدين الرسول قال شنو؟ اسمع الكلام ده، قال إياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم. قال تلت الخمر الموجودة في العالم من الذرة. يعني الرسول قال الغبيراء حرام. قال عليه الصلاة والسلام يكون في أمتي قذف وخسف ومسخ. قال إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان، مش القنين، القيان، والقيان دين المغنيات، الكثرة شنو؟ القيان. وشربت الخمور، رواه الترمذي. وفي بعض رواية البخاري أنهم باتوا على لهوهم وتضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، باتوا وقد مسخوا إلى قردة وخنازير. قال من أسرار الساعة في ناس الدلوقة شغالة والموسيقى شغالة والبرسوان يغنن هم قاعدين. قال الصباح يصبحوا بقوا قرد. يا أخواننا هذا يدل دلالة قاطعة على أن المعازف شنو؟ أن المعازف شنو؟ حرام، وأنه لا يجوز تعاطيها بأي حال من الأحوال. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى، وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا وإياكم من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.